بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال. هب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهم صحيح إنك أنت الوهاب. آمين آمين. قال: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. ثم بعد هذا قال رحمه الله تبارك وتعالى: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأما النسخ فعل صاحب الشريعة، وصاحب الشريعة هو النبي المصطفى الكريم الذي أوجب الله تبارك وتعالى علينا الإيمان به نبيا ورسولا، وأوجب علينا طاعته في أمره ونهيه، وأوجب علينا اتباعه. ورتب الحق سبحانه وتعالى الاهتداء على اتباعه، إذ قال: واتبعوه لعلكم تهتدون، كما رتب المحبة والمغفرة على اتباعه، حيث قال: فاتبعوني يحببكم الله في آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يحببكم الله. فمحبة الله سبحانه وتعالى ومغفرة الذنوب مرتبان على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتداء إلى الخير وإلى الفلاح في الدين والدنيا مرتب أيضا على اتباعه صلى الله عليه وسلم، قالوا: اتبعوا لعلهم تهتدوا، وعلى طاعته: وإن تطيعوه تهتدوا. كما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا محبته أكثر من كل شيء، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ووالده وولده والناس أجمعين. وأوجب علينا الصلاة عليه، قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأوجب علينا تبليغ ما جاء به، بلغوا عني ولو آية، فالتبليغ تبليغ هذا الدين ليس مقصور وجوبه مقصورا على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا حينما يتوقف الأمر عليه، لن نجد من يقوم بتبليغ وتبيين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينها يصبح في حق هذا العارف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبينها حتى تصير في حقه فرض عين، حتى يصير البيان في حقه فرض عين. وأوجب علينا الحق سبحانه وتعالى الرجوع إليه في حياته، ورد ما يختلف فيه الإنسان وما يتنزع فيه الإنسان من أمور دينه ودنياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته وشريعته بعد وفاته. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ثم قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فحمدا لله سبحانه وتعالى اجعلنا من أتباعه ووفقنا للإيمان به سبحانه وتعالى. نسأله أن يوفقنا لطاعته وإلى العمل بما جاء به من عنده. وسنته صلى الله عليه وسلم وهي شريعة السنة هي الطريقة، مراد السنة هي المقررة في علم الأصول، هو الشيء اللي هو غير مثل واجب ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ومر به على سبيل مثل الأسباب. السنة هي الطريق، السنة والسنة هي أقوال وأفعال. سنة صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال وتقريرات، وأما الاهتمامات وأما همه وإشارته فهذان يرجعان إلى الفعل. إن من أهل الأصول مثل الإمام القرافي رحمه الله تبارك وتعالى في التنقيح وفي شرحه قال السنة فيما رجع إلى السنة، قال هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه واهتمامته وإشارته ومثل لذلك. قلنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون صراحة وإما أن يكون مثلا حكما، حما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إنما الأعمال بالنيات هذا صارح، أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا مثلا صارح. وإما يكون القول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، وهو أن يقول الصحابي قولا لا مجال فيه للاجتهاد ولا سبيل فيه للرأي. لا بد وهناك من يشترط شرطا ثانيا في هذا الصحابي الذي يقول، أولا يكون هذا الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال فيه للاجتهاد، كأن يخبرنا عن الأمور الماضية من أحوال الأمم وأخبار الأنبياء وأتباعهم وبدء مثلا الخلق وعما مثلا مضى، هذه المسائل لا تدرك مثلا بالعقل، هذا أو يخبرنا عن الأمور المستقبلة من الفتان والملاحم التي تكون في آخر مثلا الزمان، أو يخبرنا عن صفات الجنة وعن أهلها وعن نعيمها وعن صفات النار وعن أهلها وعما مثلا فيها وعن أوصافها، أو يتعلق باليوم الآخر من حشرين ونشرين وحسابين وميزانين وصراطين وحوضين وإلى ذلك. هذا من ما يعرفه مثلا بالغيبية، هذا يتعرض له في كتب العقائد مثل التوحيد، لأن الإلهيات نصف الأول كبدأ مثل بالإلهيات النبوات على الغيبيات مثل والسمعيات اللي لا تدرك مثلا بالاجتهاد ولا تدرك بالعقل وإنما تدرك بالوحي كتابا وسنة رحمك الله، كتابا وسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي قول لا مجال فيه للاجتهاد ولا سبيل فيه مثلا للرأي، هذا لابد له من موقف ولابد من موقف. هذا قسم. القسم الثاني وهو هذا، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا الفعل هو النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثلا فعلا، هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون من قبال الأفعال الجبلية، الحركة والمشي والقعود والنوم والأكل والشراب، هذه مسائل هذه الجبلية يحتاج إليها كل من فيه مثل الروح، ومنه مثل هذا الكائن الحي وهو هذا مثلا الإنسان. هذه لا نقول يتعين علينا أن نأكل إذا أكل النبي ونشرب إذا شرب وأن ننام إذا نام أو نقعد أو نمشي، لأن يعني هذه أفعال مثلا جبلية. نعم في صفاتها، في صفاتها بحيث الأكل الإنسان يحتاج إلى الأكل عند الجوع وحينما يجد الطعام وهو في حاجة إليه يأكل. نحن نقول مثلا الأكل مثلا السنة، وإن كان هو تعتري ذلك الأحكام، هذه الأحكام مثل الخمسة، الطعام يكون واجب حين الإنسان يجد الطعام وصلت به الحالة إلى على تندير مثلا بالقلق أو الخوف مثلا على هلكي على هلكي وهكذا يكون الطعام ويكون الأكل مثلا واجب. نقصد مثلا هذا هو الطعام أو الأكل، هذا الإنسان حينما يجد الطعام ويكون مثلا محتاج إليه أو مثلا فيكيها أو يكون فيه مثلا جوتف هذا مثلا يأكل. قلت هذا مثلا سنة، نعم سنة في صفاته، تأكل باليمين وتسمي الله وتأكل مما يليك، ولكن تأكل مما يليك حينما يكون الطعام واحدا، أما حينما يكون الطعام وصلنا في فيه مثلا أنواع هكذا مثل ما كتكون فاكهة أو لك تكون شيء أكل فيها أنواع هو الإنسان اللي استشينا ولو لم يكن مما يلي يقول هكذا، هذا كل مما يلي حينما يكون الطعام واحدا كل مما يلي هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام هذاك الرابب، قالوا يا غلام سمي الله، كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الربيب هذا يقوله ابن زوجته ابن أمي سلامة ابن هكذا أبي سلامة وأمي سلامة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عمر تجل يدهم مثلا في القصعة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سمي الله يا غلام وكل بيمينك وكل مما يليك، وقالوا لا إذا كان طعامه مثلا واحدا هذه الصفة. إذن الأكل مش الطعام، الأكل هو مثلا سنة، لا الأكل همسي باليمين وتسمي الله تبارك وتعالى ومما يليك هذا مثلا سنة. كذلك الشراب كذلك مثلا باليمين وهكذا، وتقسم مثلا الشراب على ثلاث مرات، المرة الأولى ثانية ثم توصل مثلا الثالثة هذا مثلا سنة. النوم لا نقول النوم مثلا سنة، علينا أن ننام إذا ننام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج الإنسان إلى النوم، يعني الإنسان ما هكذا يعتريه مثلا إرهاق وهكذا وتعب ومشقة، لابد مثلا من الراحة ينام وقعد هكذا لا يجد النوم هكذا في هذا الوقت في النوم المحدد كان حدد الشرع مثلا هكذا. ولكن هذا لكن تتنعس وانت مثلا مستقبل القبلة وعلى يمين وتقول الدعاء للنوم هذا نعم وخصوصا تنام وانت مثلا على وضوء وتنام على اليمين ومستقبل مثل القبلة وكيف كان النبي، هذا في صفته. كذلك اللباس، اللباس ستر العورة هذا هذا مثلا واجب، ومتممت الله تبارك وتعالى علينا بهذا اللباس الذي يقي الإنسان من حرارة البرد ومن حرارة الشمس، سرابيل ساقيكم الحرة وسرابيل ساقيكم بأسكم، هذا اللباس لا بد ستر العورة. يا بني آدم خذوا، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أي الصورة عورة مثل الإنسان، ستر العورة هذا مثل واجب. طيب وريشان هو ذلك اللباس الفاخر الذي يتزين به الإنسان، وإحنا كنقولها بقي عنا هذا كنقول بدرجة نقول فلان أصبح مريش إذا مسافر إلى مكان هكذا، عندنا في البادية كنقول هذا كنقول فلان مريش معنا أصبح مريش معنا مريش هكذا، وحالي كنقول هو العروسة، العروسة تأتي إلى زوجها مريش معنا بديك اللباس اللي هو مثلا فاخر هكذا تزين لباس مثلا. أما في الصلاة خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، خذوا زينتكم عند كل مسجد وهكذا، هذا أحاديث مثلا في اللباس. لكن تدخل مثلا اليمين أول ما تجي تلبس القميص أو قميص أو أي مثلا لباس يكون هو أول مثلا السروال اليمين هو أول ما يدخل في اللباس، ويكون أول ما ينزع وفي النعل أيضا قدمين نعل لبس مثلا النعل يكون اليمين أول ما تنعال وآخر ما تخلع، هذا مثلا هذا مثلا السنة مثلا في الصيفة، هذه الأفعال مثلا الجبلي وإلا الفعل بنفسه هذا أنا أقول فيه مثلا السنة ولا تفعل مثلا الجبلي. لكن إذا كان الفعل من غير هذا القبيل، هذا الفعل كان من غير هذا القبيل المراد به القربة وأظهر مثلا القربة والزلفاء والطاعة لله تبارك وتعالى، إما أن يكون بيانا للواجب أو بيانا لغير الواجب. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تابع للمبين، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يقع به البيان. النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرنا بالصلاة قيموا الصلاة، ولكن وجنسا من هذا النص وغيره من النصوص تعرف أن الظهر وتدرك أن في الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات والمغرب فيها 3 ركعات والصبح فيها ركعتان، وكل ركعة تتكون من ركوع وسجدتان، من ركوع وسجدتين أو ومن قيام وقراءة وما إلى ذلك. من بيّن هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تابع للمبين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به مثل القربى والطاعة والزلفاء إلى الله تبارك وتعالى، إذا كان بيانا للأوامر القرآنية وهكذا كيكون تابع للمبين. إذا كان المبين واجب كيكون حتى هو مثل واجب. الله تبارك وتعالى قال وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق، إذا الطواف واجب، ولكن الكيفية وبهذا العدد بهذا المقدار رواية 7 أشواط، ويكون الطواف عن اليمين هكذا، وطواف حينما يكون على اليمين البيت كيف يكون البيت عن مثل اليسار، و7 أشواط، وطواف مثل الأول فيه وهو طواف القدوم سواء كان في حج أو في عمرة، يتصف بصفتين وهو الطيبة والرمال، الرمال والحباب، وهو الإسراء في الأشواط 3 مثل الأولى، هذه من بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خاص بالطواف مثل الأول. لأن الطواف أقسام، طواف القدوم يكون واجب، طواف الإفاضة بالنسبة للحاج، طواف الوداع، وطواف التطوع على الإنسان يتطوع أنها مسيدة هكذا الله العالم والترجمة دوح العالم هكذا قالوا أنها مسيدة سمعت له السيد كتر يقول واحد ترجمة هذا أنه هو في 90s والرجل كبير وكل يصطف إلى حد الآن يوميا كل صباح بعد صلاة الصبح مثلا يطوف ورجل السيد في 90s ولا في حدود مثلا 90 رجل كبير هذا هو مثلا اثيوبي اصله هكذا ولا موجود مثلا في مكه وممنوع وعنده تالف كثيره وممنوع من هكذا من الاعمال وممنوع من العمل فيها ولكن طواف ما شاء الله والكتابه ليل نهار يكتب ويؤلف والطواف يوميا يطوف هذا طواف تطوع طواف تطوع وعلى اي حال طواف كله كان طواف القدوم واجب او طواف اللي هو ركن الافاضه او طواف الوداع او طواف مثلا واش تفهموا انتم هذا النص طوافه طواف النبي هو اللي بينا والنبي حينما جاء الطواف توضأ إذا طهر في الوضوء واجب النبي ماذا فعل حينما جاء الطواف توضأ تطهر طيب واحتضى 7 أشواط الأشواط 3 فيها الرمل خاص بالقدوم وفيها الطيبة وفيها هذا الخبب هذا صفتان على الطيبة وكون هذا كتمة اليمين تكون مثل عارية هذا كيسموها الطيبة هذا خاص طواف القدوم هكذا وكذلك الرمل خاص طواف مثل القدوم في الأشواط مثلا 3 وثم العدد 7 وثم نعمتي يكون على العدد اليمين والبداية من حجر مثل الأسود والنهاية مثل إليه من بينها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال هذه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كبيرنا وليطواف ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التابع للمبين في كتاب الله تبارك وتعالى كالأمر في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المذهب صحيح على خلاف ما عليه أبو بكر الأبهاري اللي يقول أوامر الله تدل على الوجوب وأوامر النبي تدل على الاستحباب هذا مش صحيح أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب طيب أما فعلوه إلا وليصرف أمره عن الوجوب إلا مثلا بقرينة طيب وأما فعلوه فهذا مثلا إذا كان باين فهو تابع للمبين إذا كان بيانا لأمر أو تابع لك الأمر لأمر لك هكذا وقال خذوا عني مناسككم وفي الصلاة بينا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي قل هذه الأفعال ما الدليل على أن هذه الأفعال التي تكون بيانا للواجب تكون مثلا واجبة فبالنسبة مثلا للصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي إذا وأمرنا قال كيف فعلت فعل إذا الفعل هنا تابع للوجه كذلك بالنسبة للطواف طواف على هذا الشكل اللي قلنا من قلنا مثلا هذه الأفعال مثلا هو واجبة الله قال وليطوفوا طواف واجب ولكن بهذه الأفعال مثل هذه هو صلى الله عليه وسلم أمر بها هو فعل هذه الأفعال وفعل الطواف على هذه الكيفية اللي قلنا وقال خذوا عني مناسككم هذا كذلك مثلا بالنسبة للحاج أفعال الحاج الحاف على الحاج تحمل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الحج كلها تحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على أنها ليست مثلا بواجبة. علاش؟ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت أو حج البيت، كلمة على معنى الإلزام. إذن الحج واجب، ولكن الكيفية واش نخوضوا أهم هذا الأركان، لحرم من الميقات والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ووقوف عرفات وما بيت مزدلفة وهكذا وكذلك وطواف الإفاضة وهكذا، واش نفهموا أهم هذا النص ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حتشوف أهم هذا الكيفية الحج، ولكن من بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعث بهذا ومن أجل هذا في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، وبين لنا بأقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم هكذا. هذا مثل إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لأمرك هو إذا كان هذا المبين واجب فهو واجب، إذا كان المبين غير واجب مندوب مستحب كذلك ففعله صلى الله عليه وسلم هكذا اللي هو جاء لبيان شيء فهو تابع لذلك المبين، فعله صلى الله عليه وسلم بيان يكون بهشيء هذا. لكن إذا لم يكن هذا الفعل المراد به القربة والطاعة لله تبارك وتعالى والتقرب إلى الله والزلفاء إلى الله تبارك وتعالى، إذا لم يكن بيانا لواجبين أو مندوبين أو مباحين أو هكذا، وما على ما يدل هذا المجرد مثل الفعل، هذا الفعل المراد إما أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذا كان من خصائصه هذا يجوز لنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم مثل الوصال، فالنبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائص الوصال أنه كان يواصل بين يومين أو ثلاثة أيام بدون ما تلصح، والصحابة قالوا نواصل، قالوا لا تواصل، نهاهم عنه إياكم والوصال لا تواصل، قالوا إنك تواصل، قال النبي أبيت يطعمون ربي ويسقيني يعني لست كما هيئاتكم هكذا، قالوا الواصل وصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه مثل الشهر مثل دخل اليوم وصل بهم يوما وربما اليوم الثالث ودخل الشهر، ولولا أن مثل الشهر دخل كان يواصل بهم حتى يرون مثل عجزهم ويدركون هكذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وما خص الله تبارك وتعالى به على أن هذا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن زوجة، من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم هو الزيادة على أربع على أربعين النسوة كذا، وعنده وخصائص أخرى منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهدى وأن يتزوج بالهبة بدون مهرين هكذا، تزوج بالمهر نحن لك أزواجك التي آتيت أجورهن إلى أن قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ثم هكذا امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يسكحها، ثلاث مثل إحلالات مثلا متوالية خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان المراد بهذا الفعل القربة والطاعة والزلفة إلى الله تبارك وتعالى ولم يدل دليل على أنه من خصائصه، لأن الخصائص لا بد مثلا هكذا الخصائص لا بد فيها من دليل، إذا لم يثبت مثلا دليل على أن هذا الفعل الذي يقصد به القربة طاعة لله تبارك وتعالى على المخصوصة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لنبيه إشوى سأستوى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أمر باتباعه قال واتبعه، إذا أردنا أن نهتدي إلى الفلاح وإلى السعادة فعلينا باتباعه، إذا أردنا أن نكون من المحبوبين عند الله تبارك وتعالى ومن المغفورين علينا باتباعه، لقوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور. هذا ثم اختلفوا في هذا الفعل المراد به القربى هكذا والطاعة وليس هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على الوجوب؟ بهذا قال المالكية أو يحمل على النذر، ففي المذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ثلاثة أقوال، منهم من قال يحمل على الوجوب ومنهم من قال يحمل على الاستحباب ومنهم من قال يحمل على الإباحة هكذا، بل كاين ولكن مثلا من توقف، ولكن الصحيح في هذا وهو أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الندب وعلى الاستحباب، هذه المراد بها القربة والطاعة. وهذا هو الذي أجمله المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ما سمعتم هو ما تناوله رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة التي قال فيها فعل صاحب الشريعة. صاحب الشريعة هو الله تبارك وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة باعتبار أنه مبلغ، لأن الشريعة الله تبارك وتعالى. ثم جعلنا الله تبارك يقول لسيدنا النبي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. والمفتي من هو في الحقيقة؟ المفتي هو الله تبارك وتعالى. يستفتونك قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة، هكذا من أفتى قل شي هذه الكلمة هذه من اللي كيوقع فيها الله كيقول فلان كان كيفتي واسم الفاعل كيف كتقول مفتي، وإذا قلت مفتي ها إذا من أفتى يفتي، كيف قولي يفتي ها فلاني ها نقولوا كنقولوا هكذا نقول فلان باش يفتينا أو فلان كان يفتينا هو اللي فتانا لا أفتان يستفتون قولي المفتي من هو الله تبارك وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ، يقال فيه مفتي اعتبارا مبلغ، وتقول فلان لي ومن أهل العلم أيضا مفتي لأنه يفتي عن الله. ومنهم يقول إمام ابن القيم رحمه الله الكتاب العظيم، هذا الكتاب العظيم هكذا لو اقتصر الإنسان على قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ومجموعة من أواخر ابن كثير وهكذا، هذيك مثلا كافية تلك جمعت مجموعة كاملة تكفيك العلم هكذا والتقوى والوراء، وتعرف تعرف الإنسان ملي تقرأ خلي الناس اللي كيتكلموا شي حاجة هذا الناس إعلام شي عنده ذي الكتاب هذاك إعلام الموقعين عن رب العالمين أنك عندما تتوقع عن رب العالمين. ومن ثم مثل هذا منهم منهم ندقق العيد كيقول كل حاجة استرسك نوقف عندها إذا سئلت عنها أو قلت فتت ماذا نقول بماذا نجيب بماذا نجيب عنها أمام الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا الذي يراقب عاتي هكذا الإنسان يكون عنده هذا الشعور كل ما كتتكلم به نعمزي تقول له كي كتب عليك نعمزي ولا تقوم لذلك به نحن الحمد لله نحن كان خرجوا الحدود سبحان الشوفيرات السيارات كلهم تكازا كل شيء كيفتي قال يا وزيدي قرار حركات هذا الكتاب اللي قلتهم نافيس في المقدمة متاعهم كيتكلم على هذا الموضوع هذا هذه الآية من سورة الأعراف قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هلا قل تعالى واتلوا ما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله من ينزل بسلطان وأن تقولوا الله ما لا تعلم كيقول هذه الآية هذا من باب الترقي القول على الله أكثر من الشرك القول على الله بدون علم أكثر من الشرك لأن أنت سألت على الله تبارك وتعالى وكتنسب ملي كتقول هذا في ديني لا ما انا كتنسب الله كتكذب على الله تبارك وتعالى وهذا من عمل الشيطان انما يامركم بالسوء يا ايها الناس كل مفرد حالا طيبه ولا تتبع خطوة الشيطان ولا تتبع انه عدو لكم عدو والعدو بينه ثم افسر انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلم ولا تقفوا ما ليس لك به علم وسنبك يقول لك كذب عليا تسبوا ما قضوا من النار ومن اللي كتقول انت هذا انت كتكذب على الله تبارك في دين الله وفي شرع الله تبارك وتعالى هادو من الناس العمزي كم كيكتب كيقول دقيق العيد ما من فتوى او هكذا افتيتها او لا كتبتها الا واعددت الجواب امام الله تبارك وتعالى قد يكون قد يصب قد يخطئ ولكن الجواب ديالي امام الله تبارك وتعالى عد مثل الجو إذن صراحي بالشريعة لكل جعلنا منكم شرعة كل جعلنا شرعة من تبارك وتعالى ما كنقولوا النبي مشرع اعتبار أنه مبلغ وهكذا ومفتي هو الله تبارك وتعالى والنبي مثلا مفتي لا الفتوى كذا ويكون تقرأ مثل القرآن يستفتو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولو لم يكن يسألونك ماذا يسألونك عن إله الله قول قل يا مواقت للناس يسألونك قل هي ما والله تبارك وتعالى تولى مثل الفتوى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والقربين يسألونك عن الشر الحرام قتال فيه قل قتال فيك يسألونك عن الأهلة قل هي ما يسألونك عن الخمر والمسير قل قل هي منافع يسألونك عن الخمر والميسير قل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ويسألونك عن المحيض قل هو آدم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم طيبات يسألونك كأنك حافي عنها قل إنما علمها عند الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ويسألونك عن الجبال فقل يسفها ربي يسألك عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ويستنبئونك حق هو قل إي وربي ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن فتولي الله تبارك وتعالى ولكن من كان يقول في المفسي فاعتبر انه مبلغ القران من هذا قول الله تبارك وتعالى وجاء في القران مرتين من اخر سوره الحاقه وسوره مثل الشكر انه لقول رسول قول رسول معناه باعتبار انه رسول واعتبر انه مثل مبلغ والا فهو كلام الله تبارك وتعالى اذا صاحب الشريعه هنا هو الله تبارك وتعالى ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم ولكن اسند اليه باعتبار انه مبلغ هنا مراد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن صاحب الشريعة في الحقيقة من هو الله تبارك وتعالى وإن نقول صاحب الشريعة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باعتبار أنه مثلا مبلغ أنه بلغ الشريعة قل صاحب الشريعة باعتبار هذا الاعتبار وإلا فالشريعة لما ممن هي وش النبي هو اللي شرعنا النبي ماشي هو اللي شرعنا النبي لم يشر قال الذين يرجون لقاءنا يأتي بقرآن غير هذا أبدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نتبع إلا ما يوحى إلي إذا صاحب الشريعة الحقيقة والله وهنا سيدنا النبي سمي باعتبار أنه مبلغ فعل صاحب الشريعة لا يخلو فعل صاحب الشريعة لا يخلو يكون حرام لا فعل صاحب الشريعة لا يكون حراما ولا يكون مكروها يكون مكروه إليك في البين كيف هو في حقه يبيننا هو شرب قائم باش يبيننا على أن الشرب من قيام راه مكروه ماشي حرام هكذا قال شي حاجه مثلا هكذا ينهى مثلا انا وهو يفعلها هي مكروه في حقنا ويفعلها باش يبين على انها ليست مثلا بواجبه هكذا هذا فعله هو دائما فعله لا يكون حراما ومن ثم قالوا فعله يدل على مثل الجواز والجائز قد يكون واجبا قد يكون مندوبا قد يكون مثلا مباحا فعله لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعه تقرب إلى الله تبارك وتعالى والقربة يتعظم باب مثل العطف أو غير ذلك طيب فإن دل الدليل على اختصاص به إذا كان على وجه القربة ودل الدليل على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربعة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بالهبة بدون صداق ما يجوش شي واحد منا شي واحد نعم يفتح له الله يدعو الله ويستجب الله الدعاء ويفتح شي واحد صدره لا شي عمك ولا شي خالك ولا شي حبيب يقول لك انا نزوجك هكذا انا ازوجك نعم سي ما تفكر هالسكان هكذا وهالعروسه خلاص هذاك ما تفكرش فيه لا بد ادخل يدك في جيبك واخرجها لا بد الصدقه ركن من اركان شرط من شروط هذا مثل النكاح يكون شي هكذا النبي نعم النبي هكذا يتزوج بدون صداق يتزوج بالصداق هكذا وبدون ما تصدق بدون الصدقه هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لكن سيل افتح عليك مولانا كالدعاء في السجود يستجب الله تبارك وتعالى قرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد او الدعوه مثلا عند الوالده راه مضروبه ها شي حاجه نعم سي فهمتينا مسي انا شي واحد كيقول لي دعي معايا كنقول له انت عندك الوالده ما كندعوش مع الانسان اللي عنده الوالده الدعاء ديالي شوف واش في واحده ولا في نصف ولا كذا ولكن الدعاء ديال الوالده راه في الالف هكذا الواحد قال لي بدي عندي فيه الشك الله اعلم انت قال لك الوالده لا الوالده غادي تدعي لكن ماشي غادي معايا الوالده ولا شيء هذا السر يسير قالوا الناس قديم ها حب لا يدها وحب لا راسها وتالله فيها وخا يكون عندها وخا تكون في غنى عنك الوالده قال ودع معايا في السجود وصلي الله يرضى عليك اصلاف وقتها باش يقول دعاء والوالده هذيك المحبه ومطوعه على المحبه غادي تبدا تصلي صلاتين عملت لها دعوه بالقاعده هكذا وتدعي معك انا مازال لا دعا معاك الوالدة في السجود دعوة دي الوالدة وفي السجود وخصوص في الصلاة الصلاة وفي الفريضة وكذا خصوص مثلا في الليل وخصوص إذا مشيت الحاجة ومثلا العمرة تمشي للحاج وتدعي معاك هكذا غادي يجي معاك هكذا تدعي معاك في الملتزم وتدعي معاك على الصفا وعلى المروة وبعرفة ومشعر الحرم والجمرات الأولى والثانية ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد لما تعجلت والله إلا الدعاء مستجاب وفي الطريق لأن الدعاء من صميم القلب هكذا. وعاد أنت نعمسي نشي عن المحبة وعن نعمسي المعاملة ديالك مثلا معها، وخصوصي لك أنت مصاحبها وكتخذ بيدها إن شاء الله الدعاء محقق. الله وعدنا، الله وعد مثلا بهذا الدعاء ما كتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع، ها تكون العجائب نعمسي والغرائب. المهم وإن لم يدل لا يختص به فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمرض به هو القربى، والمرض به هو الطاعة، ولا دليل يدل على أنه من خصائصه فلن به أسوى. ولكن هل يحمل هذا الفعل هذا على الوجوب، أو يحمل مثلا على الندب، أو يحمل على الاستحباب، وهناك على الإباحة، وهناك من توقف هكذا. قال آدم قالوا يسوى، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، هذا مثلا الشافعي المذهب، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. والصحيح هو الوسط والندب، هذا هو مثل الصحيح. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان بين الواجب فهو مثل الواجب. وحتى المالكية كان المشهور عند المالكية وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على مثل الوجوب، ولكن ماشي كل مثل المالكية مثل فيها. وهذا ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى باختصار هذا فعله، ثم بعد ذلك التقرير وإقراره. قال وإقرار صاحب الشريعة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار أنه هكذا مبلغ عن الله تبارك وتعالى، ويقول لأن قال فعل صاحب الشريعة يقول وإقراره على القول، ولكن قال إقرار صاحب الشريعة أظهر في مقام الإضمار للإيضاح. هذه النقطة هو قول صاحب الشريعة، معنى هذا إنسان قال قولا بحضرة النبي، فعل فعلا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قوله وعلى فعله، فقول هذا فهذا القول الذي قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم على مرأة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو كفعل صاحب مثلا شارع. هذا في حضرته، قد يقال هذا القول في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي، أو يفعل هذا الفعل في زمن النبي وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا كقول النبي وكفعل النبي. إنسان قال قولا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا سمعه، أو فعل فعلا على مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قولا على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول وهذا الفعل الصادران من غير النبي صلى الله عليه وسلم هو بمثابة قول النبي وفعل النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الوقوع في الخطأ، ومنه هو إقرار منكر، لو كان منكرا لا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وحين مسكت عنه هكذا وأقره فهو كفعله وكقوله. هذا إذا كان كل من القول والفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، القول وقع على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا كان كل من القول والفعل وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر وذاع وشاع وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، بهذا القول أو بهذه الأقوال صادرة من غيره أو بهذه مثل الأفعال وأقرها، هذا وإلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصله هكذا ولا رأى وصله فعله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالبلاغ وبالبيان، قل ما بل وقوى من يقولون كذا أو يفعلون مثلا كذا في الحين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتركوا حتى الجمعة، إما في الجمعة وإما في المناسبة، وإلا لا يتركوا، بل يبعث من ينادي في الناس ويقول هكذا أحمد الله تبارك وتعالى عليه، ويقول ما بل وقوى من. قال وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل صادر من غيره كفعله صلى الله عليه وسلم، وما طيب هذا في حضرته، وما فعل والفعل أو القول وما والفعل الذي فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه في غير مجلسه، ولكن علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم هذا الفعل حكم ما فعل في مجلسه، لأن الفعل إما أن يفعل بحضرة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته، وإما أن يفعل هكذا لا في مجلسه، ولكنه علم به صلى الله عليه وسلم، فهذا كافي لصاحب الشريعة، لأن لو كان ممنوعا وحرما لأنكره. كذلك بالنسبة للقول، سواء قيل على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول وسكت عنه، هذا كقولي صاحب مثل الشريعة، هذا مثل المختصر. ثم الناس، ما مشي قبل الناس،